مليون وزيادة كانوا عايشين هنا أموات علشان حضرات السادة البهوات والبشوات. 20 مليون وزيادة كان الفلاح جريه مش كحلج للي قاعد مرتاح، وابو كرش كبير عامل بنكير في اوروبا فشار سواق على اكس لبان وعلى الكمكان وعلى النسوان في دوفيل وبكان. اصرف قع ما في الجيب ياتيك يا ابني ما في الغيب، وما بعد سعادته سعاده اصله وجه وابن زواد ووراء حضرات السادة البهوات والبشوات. 20 مليون وزيادة الغني من دول كان قد القول كذا ألف وكذا فدان، كان هو السيد والباقي عبيد وكلامه ملوش قولان. سجن وترابيز أحرار محابيس والعجل أبيس نازل تهليس، يسرق ويقولوا أمين، يكفر ويقولوا آمين، ويقولوا ده شيخ سجادة وولي وصاحب كرامات. خدعوا حضرات السادة البهوات والبشوات. 20 مليون وزيادة كان عهد فساد اسود وسواد على شعب اصيل وكريم، والمولى اراد كان بالمرصاد وسمع شكوى المصاليم. كان فرجه قريب وسميع ومجيب، الجيش ونجيب عملوا الترتيب، وبفضل المولى عليه سعدنا تم على ايديه، والشعب بقت له ارادة هزت كل الشنبات، وبقينا كلنا سادة ولا بهوات ولا بشوات. 20 مليون وزيادة.